بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اسم المسلم من أذكار الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني، تقديم الأستاذ حمد الدريهم. جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع رميثية وسلوى تدعوكم للمساهمة في إعادة طباعة المادة والمساهمة في مشاريعها الخيرية. للاتصال 998-718-65. ولمعرفة مشاريعنا الخيرية وإصداراتنا زور موقعنا الإلكتروني www.turafkw.com. أذكار الاستيقاظ من النوم. يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. ويقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ويقرأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر سورة آل عمران، دعاء لبس الثوب. يقول: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، دعاء لبس الثوب الجديد. يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. يقول: تب لي ويخلف الله تعالى. ويقول: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. ما يقول إذا وضع ثوبه؟ يقول: بسم الله. دعاء دخول الخلاء. يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. دعاء الخروج من الخلاء. يقول: غفرانك. الذكر قبل الوضوء. يقول: بسم الله. الذكر بعد الفراغ من الوضوء. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك،

دعاء الضيف لصاحب الطعام. يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. الدعاء لمن سقاه أو إذا أراد ذلك. يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت. يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ولم يفطر. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي أي فليدع. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟ يقول: إني صائم، إني صائم. الدعاء عند رؤية باكورة الثمر. يقول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. دعاء العطاس. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله؟ يقال: يهديكم الله ويصلح بالكم. الدعاء للمتزوج. يقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. دعاء المتزوج وشراء الدابة. إذا تزوج أحدكم امرأة أو إذا اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. الدعاء قبل إتيان الزوجة. يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. دعاء الغضب. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دعاء من رأى مبتلى. يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما يقال في المجلس. عن ابن عمر قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الدعاء لمن قال غفر الله لك. يقال: ولك. الدعاء لمن صنع إليك معروفا. تقول: جزاك الله خيرا. ما يعصم الله به من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف